الحمد لله، أنت قدوة. يقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. يقول الحسن رحمه الله: كن إماما لأهل بيتك، كن إماما لأهل حيك. فإذا كنت قدوة وشخصا يقتفى أثره ويقتدى به، يكون لك من الخير نصيب دائما مما عمله الآخرون. نسأل الله أن يجعلنا من الأئمة.